يا أبو عيون كأنها تنعس نعاس، مسموح يومك تسرق النوم مني. يحق لك لصار ما عندك إحساس، ولا هي غريبة يخلف الوقت ظني. يا مالي الدنيا ويا شاغل الناس، ما غيرك أحد في حياتي فتني، أو إن لومابي أمصاب ولا باس، من فارق محياك عوادي وني. أنا على باب الأمل أطوي الياس، وأشيل باقي ذكرياتي لوني. أسري مع الهجاس من دون هجاس، من دون ليلى قمت أمول وغني. ما صدني عنك سوى وجعة الراس، واسأل وخلي الناس تنبيك عني. أنا الذي من جودي أعلى أنت الإفلاس، وأنا الذي ما أخذتها بالتمني. دنياني تحاسبني على عد الأنفاس، ومعايشتني بسن ما هو بسني. فلا كل طير ينهض الريش قرناس، ولا كل شاعر يحمل أبداع فني. ومعلمي بالشعر ما هو من الناس، لا هو بجنية لا هو بجني. يا جامع الغرب المشاعر بقرطاس، رد الولد كان الولد بالتبني. ولا أنا لا شفت من ينعس نعاس، أجيب الشيء ما توقعه مني. أجيب الشيء ما توقعه مني.